بتعيش في البيئة دي، بتعيش في المود عندي دي، بتساعدني على عملية النور الفرنسيشن ده اللي مفتش وصله. بعد كده اتعرف على الزبار وصوله وخاصة الزبار عندي هي بالنسبة للحيوان هي الزبار ومتلتين الشيء الانتصال الأول على فيها وعاوز حضرتك تفرق بين الزبار وحيوان المصار الزبار مفتش وصله لايك هتعيش يحصلها بوس مالتيبليكيشن والله القدرة انها تجيني لست يا بعد لو في بتاع انا بنصاب برضه بنصاب لكن ما يعملش شيء من المرض والفيروس ما خلصش الوصفه خصوصا لو كان بيحلى عقابا للاسف زي ما صار سواء دي التنميه دي اصلها الدكتور او الاستشار او الحكيم دول ايه نقطة دي بالنسبة للزبار والسوشيال بعد كده ايه النور الترانسميشن للإنسان بقول لحضرتك ما هو طول الثاني عند الإنسان وبرضه بقول الحاجات اللي هتعمل لي أول بريك هتبتدي ثم بعد ذلك الحالات الأقل يعني ما يكونش مثلا بتاع بنفسي عن طريق النور الترانسميشن الأول ثم تسديد بيستعمل ايه الغريب اهم في بعد كده هتكلم على هل مرض المريض في مصر موجود فين؟ عايز اعرف عايز اسميه مثال مرض المريض فيها مش موجود في مصر موجود في افريقيا وموجود في امريكا اللاتينيه بس المؤمن عام بلده وجامعه لازم حضرتك تعرف الذي يتخصص هو رايح حد جاي لنا من افريقيا لازم يكون معاه شهاده صحيه مرض الديدان زي اللي عم تلك اسمها عم تلك بمسطة مطلوب ده مهم بيخوا بيلا شرط كتا سي حاجة اسمها الكمسور بسيط بسيط عارف المرض ده عم تلك حم الجيش موجودة أسر موجودة عم تلك مش موجودة حتى تتنى ودول حم الجيش في السعودية يتمنع وجود اليوم فيه الموجودة الجيدية أسر ده نبدا بعد كده في اعراض المريض اللي بيسهم اعراض شو الاعراض اعراض المريض بروسيلا يعني في المطر الحراره والتراب الحراره اهل المنتفيفه وبعد كده بنشوف اعراض اعراض المريض ثم الفاينل بوينت دول من راس الجيوش اللي يعمل كنترول لان شغلتنا كلها على الكنترول حضرتك تعرف ان 75% من وظيفتك في المنطقه هي ما هي طريقة أمر مشترك للإنسان؟ أول حاجة يهمنا بالأساس هو حاجات حضرتك. بالأساس كده. الأمراض اللي هو مشترك، أكثر أمراض مشترك. الحاجة الثانية اسمه الفاميلي. الفاميلي أنت بتدرسه مش عشان تتفرج بره الأمراض. الحاجة الثانية الجواز. الوظيفة اللي انت بتاعنا كنا عن تقالي الأمراض المشتركة كل الحيوان المجاهد والإنسان بعد ذلك بنبقى بقى الدرجة والكتور كل مرض هو خاصية معينة بس الحاجات جنرال إنني بعمل بتاع بروفلات الفيشة بتاع الفيشة بتاع الريتمي بعد الكتور الكتوري الكتور كل مرض هو خاصية حتى وانا بقول هنا بكل مرض مرض زي الإنسانية تبوح من الاستريوز والجلامر والإنسان زي ما قال الستيريوز ده مرض بكتيريا بيعمل ابورشن بيستيريو بيعمل ابورشن للام الى ما حدش يقول لي صغيره ولا بوسيلا ولا ايه كمان اللي بيقولوه ايه الامراض ده مرض بيستيريو ماشي البوسيلا مش بيستيريو البوسيلا بيستيريو في الاهل لان في سكر لما تحطه على ايه اسمه ايه؟ سكر السكر 7% سكر بيستيريو الابورشن اللي معكش في الام اللي هي تبقى العمليه اللي بتصيبها بالمرض الامراض الامراض بتاعت زين ده فيروس الاكتئاب وبتاع الكلى وبتاع الطقس الجلد دول حاجات بتاعت زين فكل مره بقول الامراض حاجات كتير نبدا النهارده بمجموعه البكتيريا الجديد اسمها بكتيريوزيس وانا دايما اقول اسمهم في الانسان الاول الاستريوزيس وبعض التسميات مثل الاستيريازيس الانفكشن النهائي بتاعها الاستيريا الانفكشن ده بيزود قوه الدم البيضاء فسموه لوكوسايتوزيس وما وخاصه الفول الصغير الحيوان وخاصه الكلب اللي هو ساكت بيسميه ساكت بيعمل انسفالايتس بيعمل ابوشن انسفالايتس بيعمل مينجو انسفالايتس الاعراض كله بتكلم عن اعراض في الانسان المتفرد ما بتكلم طبعا الاعراض في الحيوان موجوده في الكتاب عندكم تبع محمد صبري عملوا في شيء فالاعراض في الحيوان ما بتحكيش قوي قد الاعراض لما اقول اعراض الحيوان قصدي مثلا لما اقول بعمل ابوشن يبقى لازم اقول في ابوشن الحيوان عشان ايه البلاسيكا والابوشن الفشار والحاجات دي انها كده الغرض ان انا اقول لك الاستيلا اللي حاطينها بقى انه افيت الخروج اللي بيجي مجموعة كبيرة جدا من أنواع الحيوانات أنا ما نسبيش الخروج في الماء عادة كفيت حضرتك تخلي بالك كفيت ثلاثة كاتيجوري ريبنا تومان ونيو بورن نيو بورن الكاتيجوري الثانية الإلك أولد إيج الناس اللي هم أولد إيج الحاجة الثانية اللي هي ايه الميون سبريسي يسبب لي لما يحصل في انفكشن في بريجننت وومن تعمل لي ابورشن الغلط من الجهاز في البلد وايت بلاد سيل تصيب الميون سبريسي يعمل لي مننجايت انسفالايتس حضرتك تخلي بالك من الكلمتين وحضرتك دايما نيورو كومبوتنت يعني ايه نيورو كومبوتنت قادر على رد من العين الادابيرسون ويس ديس اميون سيستم الاميون سيستم بتاعه ايه سليم ده تولرانس كومبرومايز او ايون تولرانس ايه هو كومبرومايز بتاعها هو عنده ديفكت في الاميون سيستم ديفكت حضراتكم يا اما ناتشرال يا اكواير ناتشرال يعني بورن ويز ديفكت في الاميون سيستم مولود فيه ديفكت في الاميون سيستم اكواير حاجه من الاثنين يا اما ميت ديزيز زي ايه عندنا مرض في الهيومن اكواير الاميون ديفشن سيندروم وبيعمل سبريشن ده بعض الفيروسات بتبقى اتاك للاميون سيستم الاميون سيستم او عن طريق ايه السيرك منه الدراب حضرتك من اعراض الدراب بتعمل اميون سبريس كورتيزون زي حضرتك عارفين في بتاع الجراب مريض زرع الكلى وما الى ذلك بيدوا دراب تعمل اميون سبريس زي السنايبرز دي بتعمل لورن بتاع السيستم عشان تمنع عمليه الريسبشن بتاع الجراف بصوره بتاع الجراف اللي هي الاميون تكاد تكون زيرو صفر اي حاجه لو كان مليون نخاع بول مار فهو منزل بتاع الاميون خلوه زيرو عشان ما يحصلش ريسبشن طب ده كده والكبده ما بتنزلوش قوي انا فاكر السن نتيجه او الانت متابولايت او اللي بيعمل كورتيكوس دروب ده كل الاميون او الناس اللي عندهم دايابيتس بس ده اقل بقى الناس اللي عندهم دايابيتس الناس اللي عندهم ليفر ديزيز الاشويز البريجنس كل دول بيعملوا لورنج للايه ريزيستنت اجينست ديزيز فين اتفقنا الاستيريا افكت كل ايج كل ايج ممكن انا اصاب ولكن في البريك نفس زي البريك نفسه، وخاصة بيقولوا ان في الشهر السابع، لكن الهستيريا بس كل شيء فيه يتحمل 9 شهور الناس اللي تلت ترمستر، ترمستر الاولاني الثاني الثالث السابع جاي ايه السابع الثاني الجسد الثاني ماشي. لو اتصاب البريجنت في الاشهر الاولانيه الشهرين الاولانيين هيحصل ان البريجنت ضايل في شهر اثنين هيحصل ابسوربشن، لو ثلاثه او اربعه هيحصل ايه ضايل هيحصل ايه ابوشن. طب لو اتصاب السابع الثاني التاسع حاجه من الاثنين هيحصل ضايل وابوشن، هيحصل ان هو ايه قلنا ايه يحصل ضاي افضل من فيو ويكس اللي حضرتك بتسموها ايه ستيل فورم، يبقى طبعا سبيل ما نتركز وسبيل شفت سيليا فريموت بينفع ايه ده البريجنت اللي راح حصل عجوة في البريجنت. في النون بريجنت انديفيدوال اللي هو الاوت ايز والنون سب ريسك يحصل ايه بقى؟ يحصل في انسيفالايتس ومنينجايتس. في الأنمل وخاصة الشيب بيحصل ابورشن وبيحدث ايه منينجايتس وانسيفالايتس. الاستريوز ده كومن ديزيز للمان والأنمل، اتفقنا ان ايه كومن ديزيز للمان والأنمل. نبدأ بقى بدرس الاستريوز بتاع المرض حضرتك الفيكشوال كيس 98% من الحالات الهيومن ويليها الانيمال ديو للسيريا والسايتوجينز. نتيجه لحضرتك الاستخدام في العلم شبه الدي ان ايه والبي سي ار والمولكولر مولكولر ستاديز في خمس او ست انواع من الستيريا. تجربه انا بسيطه جدا زي الستيريا روبيا سيمبراي ويتش مرار ويتش مرار ويتش مرار ويتش مرار أما حاجة شكرا مرسة المجلس ماشي بس دول بصوا جاني بطاك اللي بتساعد بس يكون 2% من حاجة في المجلس إن شاء الله نتكلم ماجستير أو دكتوراه لازم تعرف تقول إن شاء الله شرفين كل كيس تدخل في سنتي مئة عين من ده. الحاجة الثانية إن الستيريا دي وبرنسك إنفكشن هم بتقول موضوع إيه؟ انتهازية مفيدة وبرنسك يعني إيه؟ انتهازي أبرافو عليك تكون منسة ده عدو انتهازية برضو ريجين السيستنت يعني سيئة إنفكشن. حاجة تانية حضرتكم الاستيريا دي وايد ديستريبيوت تم عزلها من الماء والانيمال الدستور بتاع اليوم الفيسس بتاع الانيمال المانيور وما يليه السويج او السلاج الغوطة حتى الفيش. طبعا كل منتجات الحيوان برضك انها تم عزلها والميت والميت برودكت والميت والميت برودكت. الاستيريا عباره عن جرام بوزيتيف جرام بوزيتيف نون كابسوليتيف ونون سبيروليتيف وبتبقى في شكل البير لأبيون أنتي صلها مالتيبليكيشن داخل الخلايا اللي هي الفاجوسايت سيل. عارفين حضرتك الفاجوسايت سيل ده ايه؟ ايه الفاجوسايت سيل موجوده في البلاط؟ مونوسايتس تفكسيت في التيشو ماكروفاج ايه الماكروفاج؟ نتيجه ان انا بصلها اسكيب من الفاجوسايت يوم يعمل سيبريشن ليه الليست لايسين غير الاسبكتو الاستيريال الفرع العملية قلنا كيف بتعمل سيبريشن ليست ظهر الفقر السين بتساعد على عملية انطلاقة البلازما والبلازمينيكيشن إلى الخلايا حاجة تانية لو أنا حضرتك على الرغم إن الاستيري رغم بوزيتيف ولا ده بيان كلاش بعد 48 ساعة نلاقي مين السيل تبقى برغم نيجاتيف لدرجة إن الباحث وكل كاسة ممكن يلاقي كل الخلايا اللي تبقى الاستيريا برغم نيجاتيف حاجة تانية الأوبتوم تمبريتشر هي 37 حضرتكوا عارفين يعني أوبتوم يعني فيه وايد رينج أما الرينج من درجة 45 درجة مئوية الأوبتوم من 37 من درجة 47 من هنا نقدر نقول الاستيريا فيه 3 فاكتور بتساعد على الاطلاع عن طريق الفول أول حاجة إنها ريزيستنت للصوديوم كلورايد. Unusual resistant للصوديوم. الحاجة الثانية إنها مودفيكيشن في الريفريجريشن. تقدر إنها تطلع بوسط الريفريجريشن. الحاجة الثانية في بعض الأقاويل إنها ممكن سرفايفل قبل الباسترايزيشن. ثلاث فاكتور دول بتساعد على نقل الانتقال داخل الجسمين والخلفون. اخر حاجه بقى سرفايفل باسترايزيشن سرفايفل باسترايزيشن نبقى نعرف بقى جبران في الديستريبيوشن والكيرس احنا قلنا الغرض منها ان نعرف هاي اختصرت حالات سبورت الاكاديميه ايه البلاد اللي موجوده فيها الاستيريا على الرغم انها موجود وايد ديستريبيوشن تخلي بالك انها انسيدنس بتاعتها بتبقى عاليه في المناطق التمبريت والكولد كلايمتس مناطق ذات الاجواء والسويسر بان بتلاقي فيها نسبه الانفكسيه اكتر عن التروبيكال ايريا عن الاجواء الحاجه الثانيه معظم الحالات السبراطي اللهم الا حدث عدوى عن طريق هومن سورس ممكن يبان بشكل غريب. يعني غير فكره الجمهور الاقتصادي يبقى ده حاله فرديه. لكن لما مجموعه من الناس يحصل لها انجيشن لميك بشكل برودكتس او اكل مضاف ليها او عفوا كده مخبوزات وحاجات مين اللي بتحطها بروتين طب المطعم واسع حاجات كلها فالحاله ده بتظهر بشكل ايه؟ ايبيديميك كده بتظهر فرد تظهر بصفراتك بشكل سيئين وانا عرفت حضرتك كيف تنظر 40% من الحالات بتظهر في الفيس سيكوني اوف لايف ثلاث اسابيع القرنيه من الفروع 40% من الحالات على الرغم من ذلك الليسيا قول ايه مثل اي عمر يصاب مع consequence consequence result during the pregnancy ممكن الانسان يصاب بها ولكن تاثيرها الان اثناء البريجنسي الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك زي ما السائله بتبقى الانفكشن يعني لازم يصحبها في ستريس في عوامل بتساعد على ظهور المرض العوامل المساعدة اللي احنا قلنا ايه؟ immune suppression ها؟ بقى كده بقى بتاخد منهم رايس يعني الانسان عنده السكر يا اما بايبيت سالبة يا اما بياخد دراج ها؟ طب immune suppression زي الحاجة التانية بقى حضرتك الفارمر والفيترينيريا فارمر والفيترينيريا الهاي ريسك منين الهاي ريسك منين؟ يا اما من الابورت كاو او للفارمر بيعمل كليننج سكيل او فارم يعني في حاجه اقول لحضرتك ان السكيل اسمها شيلينج مش افكتيف انيمال سكيلينج سيمبلز طب الفارم دي هيس يصاب كليننج بيعمل شيلينج للمايكرو اورجانيزم للاسكريشن الاكسبريشن عندنا اللي هو البيس هنا البيس اما السكريشن حاجات انه الاصل بالترينيريا يا اما يصاب من الامور من الدفتر بتاع البلاسينتا الامور الفطار او يصاب من الفارما اثناء عمليه الايه؟ الاسترول تاثر عمليه الاكسبريشن او حتى الفارما نيجي بقى للزبار وصوص الانفكشن ولا بقول بالترتيب اول حاجه من الاستريا وايت ديستريبيوتد الانيمال والبيروفين والماء حضرات البيروفين كل ما يحب الانسان او الحيوان هو البيروفين سواء كان ووتر او اير او الاوبجيكت زي حواليه الموست امبورتنت ريزرفوار رقم واحد حضراتكم الشيء فورورد باي الكاتل بعد كده الكاتل بعد كده يجي بقيه الحيوانات السبريجوال اللي هي الجود الترتيب الجود البقر ثم الهرس والسواين والدير والدب والكات واللابوراتري انيمال خاصه الراب والمايس والودن ثم يجي بعد كده الحيوانات من الفار وشير شير اي الفيجيتابلز فصلى على الكايزر وصل الانفكتد المليون الانفكتد انيمال. فمليون من الشيخ او الكابتن وصل البرازل للبرتاوس اللي هيتكتب الروس زي حاجه مشهوره قوي اللي هي الصدر بتاع الكابتن اسمه ايه؟ هو حصل بها بريدج من السويتش فيها كونتامينيشن وبعد كده حصل فيه سويمنج وكده ثالث في البيت. وده بقى كونتامينيشن في الانيمال ده دايركت كونتاكت. بعد كده الانجيشن لين برودكت اوف انيمال اوجين او كونتامينيتد فود بالنسبه للبرودكت اوف انيمال اوجين نكتب في الايه اول ميل الميل كان بيقيس البروتين وقت الحراره يحصل في شيلنج للاورجانيزم في الميل على الرغم ان افضل بيقيس قدر يلعبوا عن طريق ايه البكتيريا لاي انجيشن اوف رو ميل عند الكيتس برودكت الكريم او الى ذلك هتعمل لي اوت بريك ده بالنسبه للميك والميك برودكت. بعد كده الكيك عند الكيتس برودكت الكيك ايه هتصرف فيها ازاي؟ يحصل ان الكيك يحصل لها كونتامينيشن اثناء عمليه اللي من البروبين هي الكيس بتاع البير اللي اسمها البروبين يحصل كونتامينيشن على سطح الايه افضل كراك يحصل فلتريشن للبكتيريا اللي داخل الكراك وبعدين ان الايه يحصل لها كيف برود البريشر ويحصل مالتيبيكيشن للمايكرو اورجانيزم اللي يصير فيها سوا حضرتك الايه بقى لو اتاكل رو زي ناس بتاع السبورت او استخدم فيه المايونيز او استخدم فيه الحاجات اللي تضاف على الكيكه الطبيعيه ازاي؟ يتسبب فيه ايه؟ نقل العدسه ده بالنسبه للايه؟ بعد كده لسه الحيوان فيه ايه؟ الميت الميت والفيش الميت والفيش والبروتك يشترط في النقل عن طريق الميت والميت والبروتك ان يكون الحيوان اسلوبه اثناء البكتيريا اثناء البكتيريا يعمل مجهود بشري الدم في حالة عن طريق الشيء نيجي بعد كده للروبيج التابس اللي لسه بتكلم على الاسلوب وحصلت فورتلايزر بسيطة في الانيمال مليور الانيمال مستخدم كارون الاستيريا الضافت حديثا للفور بوزن في 13 حالة للاستخدام الجامعة 2014 13 حالة في بريتا ماتوا نتيجة لهم تناول كنتالوب يسموه الروبوت الطبيعي اللهم صل على النبي الروبوت الطبيعي اللي هو بيقف على شكلها على كنتالوب بقول لها اسم الروبوت الواحد فالكنتالوب فهي سبب من الزواج بتاع تسبب 13 حالة ليه السبب ان انا قلت لحضراتكم من الثلاث حاجات اللي قلت لكم عليها انها بتعيش في الريفريجريتور هي صلاح غرس وكمان الكمان اللي هي صوت ايه النقطه اللي بعد كده الانهاليشن الانهاليشن عن طريق الانهاليشن بتاع البلاس كنت بنيت جويز المايكرو اورجانيز اللي هي عرفوها لو سمعت كده شويه ان البريجننت وومن بيحصل لها حاله كومبلكس اسمها فلوراكس ليه اعراض شبه اعراض الفلوراكس تلاقي هنا تلاقي في مايوليجيا وارثوليجيا اعراض شبه ايه؟ مش ده اعراض الفلوراكس ولا ايه؟ نعم لو ان في اعراض فلوراكس بس ليه اعراض الانفكشن اصلا مش على مش على طريق بعد كده البرينيتال برينيتال ازاي الوقت اهو برينيتال ازاي بقى يحصل حصل ازاي تمام عن طريق البلاسينتا برضه لكن المظهر يحصل لها انفكشن للجينر سيستم عن طريق ايه فكره هو ده بالنسبه للكيمياء الحاجه الثانيه مال دومين ترانسميشن مال دومين ترانسميشن ما بين الكيمياء في النيرس اللي هم بيعملوا كيرنج بتاع الغرفه الحضانه او كذلك المستريشن، الله يسلمك. Follow. woman showing new life symptoms and lust or final months of the menstruation must be carefully examined. عشان ايه؟ عشان اعمل تريتمنت وصلت انتي بايوتيك واحسن مرض تحايلي الامبسيلين. الامور سيف البريجنان عشان ما اقدر شكل ما تيجي تطلع ساكلين البريجنان كمان عارفين ليه؟ انا هو تيجي الفرن تطلع ساكلين ما اقدرش البريجنان كمان تعمل كينيشن للكالسيوم اللي بيساعد في عملية البول بيساعد عملية حاجة تانية حضراتكم بعمل هيد تريتمنت لكل الفود انيمال اوريجن. الميت بيعمل لها سرعة البول الميل لازم اعمله فيشن هيد تريتمنت. الايج مات دي بويل لمدة 10 دقايق اكتر من 10 دقايق المنطقة اللي هي بزوجتي أخبار صائف للبوتري لازم نعمل destruction of the flow وعمل هايزوزر ديسك انفكشن. المنطقة اللي فيها بزوجتي المرض بتشعر فيه مصرع التوابل بعمل الزواج السبب مرضين التريتمنت لو انت حضرتك الاستيريا ده صصفه بالبنسلين المسلين الأدوية الجديدة الاسترايسين Awesome. شكلين يا اما جنرالايزد للسبايرات والليمفاتيك الكوبومين بسميه جلاندرز ممكن يظهر بشكل كوتينيوس فورم عباره عن كوتينيوس ريفيو وابسس سبكوتينيوس انفلاميشن في الليمف نود والليمف درينج فبسميه الفاست الجلاندرز ده عباره عن زوتيك ديزيز افكت الفاميلي بتاع السوربيتس دور غير سسيبت. يليهم على طول التايجر والوايل. النمر والأسف. لايون. دول لسه الصفة. الجنب والكاب الكامل أفكت. ده ما يكون نظر في الجنب أفكت. الحاجة تانية أعرضكم الزوكر نيفرا. الحيوانات اللي هم اللي دول بقى في الزوك. كسلوهم الفشان ازاي. ما؟ العادي ازاي الحيوانات دي؟ حضرين فيدن بتاع على فيدن فقط. يقولها لحن الفجير ومعرفة. فيدن على فيدن غرصة. الرزرفوار هنا عندنا هو ايه؟ حضرات خيبات. كورونيك نيزر ستشارج. او الاثر اللي موجود على الايه على الليك في ستشارج او كورونيك نيزر ستشارج. او حتى كونتامينيت توكسيك. ده سورس للهيومن انفكشن. نيجي بقى للجيوغرافيك ديستريبيوشن. وقت وان تايم وقت من الاوقات المرض كان وايت سبيسيفيك سلوبر فاور. لكن خلاص نتيجه لاستخدام الكورتيزون في الويسترن هيمسفير حصل له اريديكيشن مش موجود حتى خالص اوروبا ولا امريكا. امال موجود في العادات العربي كتير كتير. لو في قايمه موجوده في البلاد اللي قلنا عليها. البلاد اللي بتستخدم الاسلحه المنصره وبتاع العرب الدولي تعليم نادي الاسلحه دفاع روح اهليه زي اثيوبيا في بلد اثيوبيا. اثيوبيا السنغال السودان تركي العراق افغانستان مش عارف الدول في شكل في العالم في بقى سبيشال انجلاند بالنسبه عليا جدا في بلد اللي انا اقولها بالظبط ده هنا فيكتوريا ها فيكتوريا دي خاصه صح المصدر ده كبان لو هولي فرق عمر بيروح الشيء معهم بتاع الزبال كده كده كده بتعجب فتاة هاي كنس للزبال في المنزل نيجي بقى حضراتكم للمور فرانسيبيشن نقول الترتيب أول حاجة اللي حضرين السبيب والميبرز من البرين حاجة مليئة أول حاجة السبيب والميبرز من البرين أول حاجة في أبريشن أو موند في السبيب والميبرز من البرين نفس الوقت في كونتاكت مع الكورونا ديزا تستشار او البسطيوم اللي بتاع الاكسس دي لو هو ايه تهريشة طوال الحاجة التانية لو هو انتكت مركز مترين ممكن يعمل زي العجل عن طريق انتكت مركز مترين بتاع الآل والنوز والماوس عن طريق ان الحيوان يوم عامل كوبين او سنور عارفين سنور دي مدفع الجميلة حيوان ممكن عشان مصنع الآل النخ نخرة يا عم ده بس بنكوز نخ ولا والنخ عادي اضرب حظ النقطة الثانية نقول لي جوابات ايه المجموعة الكوفيشنال اللي هم الكوتشمين السلطة الجروم هم يحصلوا على الانيمال او الفيترينيري هو بيعمل تسبيل من حيوان ميت البلاد اسمها او حضرات اللي ممكن على السنه اللي بتتابع بره فالبوشه هو بيعمل سلطه اللي هي سنورت ده فيوريشن الحاجه الثانيه لو راحت للاني لو راحت للورك اللي هم الباحثين والناس اللي ايه بتحمل النقط وخلي بالك اسلحه عمليه الهاندلنج للكابشر او اثناء الرفع هاندلنج للاكسبيرمنتال انفكتد انيمال حيوان اكسبيرمنتال وانا عملت له انفكشن او حتى البيجز اكسبيرمنتال عارفين ان في واير النقطه اللي بعد كده ممكن يكتسب العدوى عن طريق الهاليشن بتاع اللي اتكلمت معانا بس ان شاء الله الدروب في الدراي والفاست انفكشن هنا الهاليشن للمويست برضه التاني الفيكشوال سبيشن اللي بعد كده مان تو مان ترانسميشن حضرتك تخلي بالك مهم جدا. مان تو مان ترانسليشن الفاميلي ممبر اللي هم بيعملوا ايه بيرسون اثناء عمليه الدريسنج او الباندج او الفيلنج. الحاجه الثانيه النيرس والفيزيشن الاطباء الكلمات دول اثناء عمليه الكيرنج بتاع البيشن. اخر حاجه هو بقولها هو الانجيشن. بص انا برضه الفرد اللي جابها جاي لي اول حاجه انجيشن دي فيري رير نادره وبتحدث ازاي بيحصل فيه كونتامينشن للدهان فبقول عليها سويل دهان كونتامينشن للدهان عن طريق الباص او نزل استنشاق وبعد كده ايه بيحصل فيه الكوماوس او كونتامينيتد فود او دور. وفي حالات ظهر عن طريق تاني انجيشن اوف انفكتد بروسيمين كان يعمل او يسيمه بتاع الروس اكيد. نيجي بقى نلقي الديزيز المال المال الاول الفيروس الكريم بتاعته مختلفه جدا ممكن في يوم 14 يوم حسب القوه. المرض يظهر بشكل سكيت فورد بشكل ايه؟ ايه؟ عشان الغلاف الفورد. يبدا اول حاجه من العوارض هرجع للمنظر يا جماعه هو خالص وايه؟ سهل. اول حاجه عوارض خارجيه. عوارض خارجيه لاي امراض امراض الكليات. اللي هي الفيفر والهيدك والبروستريشن والتعب اللي قال لي يقول لها عرضة خلقية لأي مرض تزيد. الحاجة الثانية أعراض أشوفها بعيني فيزيكال سايز أشوفها بعيني دي عبارة عن النجوم بتبقى انكريز ان سايز وتبقى بنت تظهر في الأول في الفيس وفي الليل ممكن وايد مش بلوك على الفيس. واضح الكلام ثاني حاجة فيزيكال. ثالث حاجة حاجات أشوفها في النوز ليزر في البارت الجدد يبدا السكريشن بتاع النوز يبدا الاول سيرز بعد كده سكويد بعد كده زميلته اللي قال كده تبدا بعد كده يبقى سكويد بعد كده سكويد بيرولا بعد كده بيرولا بعد كده ستريكتوز بلاد بعد كده بيحصل فيه اكسريشن من ليزر سيبتم ليزر سيبتم سيبتم اللي ظاهر مش فيها اكسريشن دي حاجات في النور. بعد كده حاجات في الليمفات الليمف نود يحصل لها اللارج وين يبدا الاول في الصب ماكسيلري ثم الماكسيلري ثم وين الفيوز يحصل بقى التنفيذ والتبنفر وعلى لونج اوف ذا الليمفات في الليمف. بعد ما الليمف نود حصل لها انفلاميشن على مستوى التقاعد ونحن نصل على الرينج للبطاقة هي بعد كده فاينل ستيس البايم يعني ستطور ميتاستاتيك كاسيس انت موجود فيه ميتاستاتيك نيموني حاجة اسمها ميتاستاتيك نيموني ميتاستاتيك كاسيس يحدث فيه بصمر كاسيس وفاينل ستيس البايم يعني عليه النهاية صحيح ديس يعني فيه بايم. الأعراض في الحيوان ما تختلفش قوي عن الأعراض في الإنسان تلاقي عادات موجودة في الهوس اللي هو بيستخدمه كوما وغوطة طرف كانت الشبع بعدين. والحاجة الثانية بتلاقي يا إما فرصي يا إما جنرالايز وجنرالايز يعني لو أنا الحرارة بتلاقي لا متشابه مع الإنسان بتلاقي فيه ريفيوز بتلاقي فيها سويلينج وبينفول بتبدا قياس الديسشارج القانون يلوش بعد كده بتستريكوز بلاد بعد يطلع اللايتس للكونتراكتس. المهم ان تلاقي عرض طول الكورس بتاع الانفاج الدرينج وتلاقي مليون الفيلم مخصوصه للمقاطعه كده بسمي الحاجه اللي هي اسمها باص عامله زي الحبل اللي في السلسله. نيجي بقى البرسيشن والكرول دي حاجات بيقولها مصطفى زي بيقول عشان اعمل كنترول للمرض في الانسان بعمل كنترول للمرض في الحياه. انا عشان اعمل كنترول الجلاندرز بعمل كنترول الدم الجلاندرز. اول ما يحصل سسبكت للديزيز على طول ببدا في كنترول ميشن اللي هي تبدا اول حاجه النوتيفيكيشن. عارفين النوتيفيكيشن ده يا جماعه زي عربيه الاسعاف اول طبيب الفيلم بتاع الوحده بلغ المديريه والمديريه بلغ الساعه على الطبيب لو مرض كنت فبلغ المكتب الصحي. فايه النوتيفيكيشن دي ايه؟ ان في بعض انسايت كان هيعمل فاكسينيشن وكان هيعمل ديسكريبشن كان المهم انها تساعدك تاخد قرار بمنع حركه الحيوانات من مكان الى مكان. ده النوتيفيكيشن على طريق المرض. بعد كده بعمل مالين تيست لكل الحيوانات سواء كان في جروب او جروب. هدفه معانا في العمل ايه؟ مريض نتاخد بقى انطلق في الاي او صار الحنكس. بعد المالين تيست اكمله سيرولوجيكال تيست عشان اتاكد على الاطلاع بالبوزيتيف. اعمل ميديا ديستراكشر، اعمل ميديا ديستراكشر واعمل فاجينيك ديسبوزر واعمل بالنسبة لي لو مقاطع مثل أي الحيوان مقاطع جيميك كلام نزلوا استرادي موزنوا كانت تسمى كلام درس هو العربي وعاد وعاد استرادي خلنا حضرتك لو في مقاطع جيميك أمنع تماما استخدام الكومن روتر في الانتصار. أنا مش مشكلة حاجة ثانية حضراتكم بالنسبة للهيومن أمنع المرض في الهيومن إزاي؟ الاتندنت إن شارج الناس المكلفين برعاية الحيوان ماست بي فيري كيرفول أثناء عملية الهاندلنج للإفكت الآلي وخاصة حضرتك طبيب البشر خاصة خلي بالك من الهوس لو عامل كرونيك ديزنس إنشارج أو في أقصر على الهيومن ده خلي بالك منه لازم تعمل كيرفول. الناس اللي بيشتغلوا في المعمل فيري كيرفول اثناء عمليه في الهند اللي بتاعت سكرتها الثانيه او الكاشر او حتى الكيرفول بتاعتها. بالنسبه لعمليه البيرسون اللي هو عنده بلاندر لازم يبقى فيري كيرفول اثناء عمليه الفيدنج او عمليه الجريسنج او عمليه الشينج والدرينج في رباط تحط الضغط على الاماكن بتاع الطفل كيمسون اللي هي الباب معاه مراعاه شو ده وسكين لازم ماسك بيه اللي هي استرلايز لازم تسناني التريتمنت. ببدا اعالج الاول بانزال البرازيل ميجر اول حاجه الرب لازم يعمل كارانتين كارانتين لكل الافكتد انيمال ان كنت ملك الاستيل ممنوع الحركه حركه الحيوانات. بعد كده او معامل مالينتس ريتس كل الافكتد انيمال اند الكونتاكت اللي يطلع بوزيتيف يكتب السلوس يعمل ايه؟ destruction hygienic disposal disinfection. المياه حيوانات اللي هي اليونيفر شيف الانيمال حيوانات اللي بتستشهد دي اعمل فيها ايه؟ حطها في القراصين ما بتحطش الكلين هير اللي افضل ان انا اتاكد ان انا هنيجي تتمرن كويس. الثانية حطيديه الروسي يعملوا الكبيشن للناس اللي ترى اللي أصدروا حاجات منه لازم عمل مع حيوان مصاب وفيبوا الروسيس وكان في وقت اللي هاتوا الحيوانات المدرسة وكان كافة من العدوى في المستشفى المعارضة ايه الهدوط الروسيس دي عبارة عن تعمل ريالة قبول وربع قبول وقلاص وقلاص لازم تشغلوا حضراتكم وتعملوا الكيشن الورد جميع الناس مرة ممتازة. I'm telling you. المرض بيظهر في شكل يا جماعة لأن مسار كلينيكال ما ظهرش في أربع سنين أو في شكل كلينيكال لأن في أكيوت فورم البيشنت ضايع أو في ويك بعد أفضل سفر الفروم نمونيا في فرد بسر الضايع الميوز بتاع المرض الميوز سلمون بروجوريا سلم الله أو سلمون سلم الله دي العالمين الوقت هم الاسترونيشة دول كشفوا اللي الفرق بينها وبين بروجوريا الله إنها مطايد دي مطايد نانكر فريق نانسكوريكي ممكن ناس الضايفة عاشت في المنام من دول التالين تالين سنة في المطر وفي المية وفي الفروق أحسن من المرض الأهلي ثاني انهاليشن بالنيبليد بلس. أو إنجيشن أو سوري دريكينج من الميت ووتر الحاجة الثانية لهم زينوفسيلا شيوس حاجة تانية، المرض ممكن يظهر بشكل مايل بالغبارات السيمتومز كاف أو ميزة بسنشاط حد ممكن بان بعد كده يصل لبرونكايتس وفيتا نموشي يظهر عرض نفسية بسيطة ويظهر في التهاب الشعر أو حتى فيتا نموشي. المرض برضك ممكن يعمل في مستقبل زميلك فكرة الأساس للرواقع وحش تجربة هيدي هنا بالضبط في إيه زي توجهنا من الأمراض اللي بيعمل في الفرق المنقص كان الأول هم المجهود المرض ممكن يعمل رباصة بالنسبة للمدرك تعالج الايه؟ الانتيبيوتيك العادية بتاعته اللي هو الفلوكول او التتراسايكلين. اما السيفير كيسز لازم عليها الدور ده سيفير سيفير Thank you.